بما انك بقى يعني هتبقي حرامنا المصون. بجد؟ طب امتى؟ اول الظروف يا حبيبتي ما تتحسن وامسك قرشين حلوين هنتجوز على طول. بجد يا كامل ولا زي كل مرة؟ زي كل مرة طبعا. يا عبيطة، هو انا هلاقي زيك فين؟ بس المهم انا عايزك تكلمي الدكتورة اللي اسمها نهى دي وتفهميها انك خلاص خلصتي مشاكلك معايا عشان نعرف نشتغل صح بدل ما تحط عينيها علينا في الكلية. خلاص انا هكلمها واقولها انك مسافر البلد تتقدم لأهل. قشطة عليك يا امورة قشطة. شوية مية ولا ناس بسرعة. ايوه ايوه حاضر حاضر. في ايه يا صريح؟ الحقني يا جعفر الحقني يا اخويا. شوية مية بقالي يومين ما شربتش شوية مية. ايه ده يا صريح؟ حد يعزل البنت كده وربطها كمان؟ اه كل الرجالة كده قلبهم حنين. حنين ايه بس؟ مفيش حد يعزل حد بالشكل ده. شوية مية عطشانة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وحط المية قدامها ومش عايزة تسقيها. اشرب يا سعد اشرب. سعد ايه ماتت يا رهوي. اصبري يا صريا. حد يعمل اللي انت عملتيه ده؟ سعد سعد لا لا لا لا لا انا لازم اتصل بالدكتور حازم. بيت يا سعد انت يا بيت ردي عليا ردي يا بيت. الو ايوه يا حازم تعالي دلوقتي. البنت الشغاله بتاعت سرايا تعبانه وقعت من على السلم. لا لا لا مش هينفع. تعالي دلوقتي يا دكتور حازم. السلام. سعاد بقول لك ردي عليا. رد عليك ايه؟ كنت طردتيها زي ما طردت شوكه بدل ما تعملي فيها كده. اللي انت عملتيه ده جنايه يا سرايا. جنايه؟ يعني ايه يا رافض؟ الله يا رشا دي حلوة قوي زي اللي بيلبسوهم في الأفلام. واني كمان يعني بسم الله ما شاء الله واسع واسع يا ولا الحرية الجنة. حصوة في عين اللي ما يشوف الجمال ده ولا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عينيكوا بقى عينيكوا انتوا الجوز يا بس ده ليه يعني؟ هو بس ليه وليه وليه؟ خدي علبة البودرة المستوردة دي كمان والحلق البندقي دي والله والسلاسل اهي كمان. خدي استني يا بنتي رشا استني احسن يحسدوك. خدي يا فردوس وانت كمان يا اشجان تعالوا خد خد وانت كمان يا ولا يا مرعي. شوف البكرة المعتبرة دي. ايه مالك يا شوقي بتبص لنا كده ليه؟ ده انت بقى ليك حاجة معتبرة قوي حتة صوف انجليزي من اللي بيلبسوه البهوات. من يد ودع جمعها يا سي عبدو. عارفة يا رشا كل ده عشان خاطر عيونك. شفتي شفتي سعادة اخواتك وابوكي؟ شفتي العز اللي هتعيشوا فيه؟ ليه يا سي عبدو؟ امها يا اخويا ملهاش نصيب ولا ايه؟ ولا كميني مرات ابوها؟ الكلام اللي بتقوليه دي ده انت الخير والبركه انا بخليك للاخر. شوف يا ستي الباشا بعت لك الخلخال الذهب دي عيار 24 يا حمطي. وخدي كمان وشبهها بهيف ده انت ام رشا يا ام مرعي يا حلاوي. ادعوا بقى للباشا ادعوله يا رب يخليه يا رب. انه هنا الباشا ده مين يا عم عبد؟ الباشا اللي هياكلك بغاشا سرايات وخدم وحشم وانت بقى هتبقي الامر الناهي. واني بقى اشتغل عنده ويبقى عندي خدم وحشم. تشتغل ايه يا عبيطي؟ ده هيتجوزي على سنة الله ورسوله. يا مرات ابويا تاني قلت لك 100 مره ما بحبش غير محمود. الله بتحبيه يا بيت؟ حبي وحد لك ما تحبهوش؟ ما الجواز وما للحب. طب اسالي خالتك امنا انا اتجوزتها وهي كانت بتحب ابن عمها وقلت لها حبي يا بيت وناني اناني عشان احبك لوحدي. اساليها اهي قدامك اهي. مظبوط مظبوط يا سعاد. لكن دلوقتي والله ولا بطيء ولا حتى بحب اسمع سيرته. لا اساليه اسألها هو فين دلوقتي؟ ربنا يكفينا الشر الشر بره وبعيد. في السجن يا اختي. طيب اقول لك على حاجه تريحك يا بنتي يا رشا. ايه رايك تيجي ننزل الاسبوع اللي جاي نزور اولياء الله الصالحين انا وانتي وابوك وامك وتشوف الباشي وبالمره تشوف المطرح اللي هتعيشي فيه؟ عجبك كنبي؟ ما عجبكيش يا ضر ما دخلك شر. ايوه وبالمره نشوف البت سعاد. ايوه والنبي يابا دي وحشاني قوي. شوف انت بس عايز احنا نسافر امتى واحنا نسافر. الو مين؟ اهلا وسهلا استهان. اه وهو فين دلوقتي؟ طيب طيب انا هتصرف. من دي عاد انت كل حاجه تقولي من دي من دي. بقول لك ايه يا شوقي، انا جات لي سفريه لمصر بكره، ايه رايك نخليها مشوار واحد؟ ماشي يا سي عبده، بس لونك اتخطف كده ليه؟ لا اتخطف ولا حاجه، ما فيش انا بس حسيت كده بشويه صداع يمكن من كثر الكلام. يلا نتكل على الله. يلا بينا يا منافع. يلا يلا. خلاص يا دكتوره، اخيرا انا حليت مشاكلي كلها مع كامل. هيعمل ايه معاكي؟ اتفق معايا انه يسافر لاهلي البلد في الاجازه ويتقدم لي ونعلن الخطوبه لحد ما نخلص الليسانس ويحجز الشقه. كويس، بس انتي متاكده بقى انه هيعمل كده؟ اه طبعا ان شاء الله يا دكتوره. انا اتمنى ده، وانه يطلع راجل في كلامه ويتقي ربنا في بنات الناس. في ايه يا عبد؟ في حاجه حصلت؟ انا مش عارف، البنت سعاد الصرايه بتقول لي وقعت من على السلم وتعبانه قوي قوي. هي اللي كانت بتكلمك دي الست صريه؟ ايوه منافع، ايوه انا مش مطمن للست دي. البنت دي لو جرى لها حاجه وعره يعني هاخدها من عند الست كل شهرين وليها مصيبه مع الشغالات. يا ساتر. الو ايوه يا ست صريه، معلش انا اصلي كنت قاعد مع ابوها وما حاولش اطول معاكي عشان نعرف ايه اللي حصل ونتصرف. فهميني بقى الحكايه ايه بالظبط؟ قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو باصص من الامل لا في متشعلانين. يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك يا عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو باصص من الامل لا في متشعلقين. جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو باصص من الامل لا في متشعلقين. وتعبنا من الحنين. قلب بريء، منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.